يقول الله جل وعلا: أولم يهدِ للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. أولم يهدِ للذين يرثون الأرض من بعد أهلها. أولم يهدِ، ما معنى يهدِ؟ أولم يتبين للذين يرثون الأرض من بعد أهلها. ومن المراد بالذين يرثون الأرض؟ أي الذين موجودون وقت الخطاب على الأرض، فإنهم ورثوها عن أهلها الأوائل، عن أسلافهم. أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، أصبناهم أخذناهم وأهلكناهم بذنوبهم. الباء هنا سببية، أي بسبب ذنوبهم. أن لو نشاء أهلكناهم بسبب ذنوبهم كما فعلنا بمن سبقهم. ففي هذا تحذير للظالمين من أنهم إن استمروا على ظلمهم حصل عليهم مثل ما حصل على من قبلهم من الأمم. ونطبع على قلوبهم، نطبع بمعنى نختم على قلوبهم، فلا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، والعياذ بالله. يقول الله جل وعلا: تلك القرى. ما المراد بالقرى هذه؟ الأمم الذين تقدم ذكرهم، قوم من؟ قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم الصلاة والسلام. تلك القرى نقص عليك من أنبائها. نقص، نتلو ونبين ونوضح من أنبائها، من أخبارها. وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وتحذير لكفار قريش بأنهم إن استمروا على عصيانهم لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم حصل عليهم مثل ما حصل على من قبلهم. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات. بالبينات، بالآيات والعلامات الواضحة الدالة على صدقهم. يعني الأمر واضح جلي غير مشكوك فيه. الخبر الذي يأتي به الرسول فإنه مقطوع به يقينا لا شك فيه، كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه اليهودي الذي أسلم حينما سمع قول الله جل وعلا يعرفونه، أي اليهود، كما يعرفون أبناءهم، قال: إني والله أعرفه أكثر من معرفتي لابني، لأن محمد أخبرني عنه ربي، وابني ما أدري ما صنعت أمه. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. فما كانوا، من هم؟ أهل القرى، قوم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فما كانوا ليؤمنوا، ليصدقوا بأنبيائهم وبما جاءوا به عن الله، بما كذبوا من قبل، ما المراد بهذا التكذيب من قبل؟ تكذيب من قبل، أهو قبل مجيء الرسل مباشرة أم حينما أخرج الله من صلب آدم ذريته وأشهدهم على أنفسهم وقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فمنهم ذاك الوقت من شهد شهادة الحق، ومنهم من شهد مكرها فهو مكذب في حقيقة نفسه، فما كان ليؤمن وقد كذب من قبل، أو فما كانوا ليؤمنوا وقد كذبوا قبل مجيء الرسل، استمروا على ما كانوا عليه، ما زادهم مجيء الرسل إلا عتوا وتكذيبا، فهم ما استفادوا من مجيء الرسل. أو المراد من قبل يعني في علم الله جل وعلا أزلا، فإن الله جل وعلا يعلم من سيؤمن من عباده ومن سيكفر أزلا، يعلم ذلك، يعلم جل وعلا قبل أن يخلق الخلق بأن فلانا سيؤمن بالله ويصدق بالرسالة، ويعلم أن فلانا سيكذب، ولا يمكن أن يخالف ما في علم الله جل وعلا، بخلاف المخلوق، فالمخلوق لا يدري. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه أذى الكفار دعا الله جل وعلا أن يؤيد هذا الدين بأحب العمرين إليه، عمر بن الخطاب وأبو جهل، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم ما في علم الله أزلا، بأن عمر رضي الله عنه سيؤمن بالله ورسوله ويجاهد في الله وسيكون من أشد الناس على الكفار وعلى الشيطان، وكما رؤيا ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فج عمر، لا يجتمع معه في الطريق يخاف منه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في علم الله، دعا الله بأن يهدي أحد الرجلين ولا يدري ما في علم الله، فهدى الله جل وعلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأضل واستمر على ضلاله أبو جهل ومات كافرا، قتل يوم بدر وهو من الجماعة الذين رموا في القليب، في قليب بدر. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، يعني كما طبع الله على قلوب أولئك الكافرين من قبل يطبع على قلوب من كفر بك يا محمد، فلا يستفيد ولا يهتدي. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وما وجدنا لأكثرهم، ما المراد بأكثرهم؟ أكثر الناس، وقيل المراد أكثر أهل هذه القرى المذكورين في الآيات السابقة. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، يعني هم عاهدوا على الإيمان فما وفوا بعهدهم، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، كما قال الله جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويؤخذ من هذا أنه لا ينبغي للعاقل أن يغتر بالكثرة، لأن الكثرة غالبا على الضلال، لا تقول كل الناس على هذا، أو الناس سائرون على هذا الطريق، أو كيف أخالف الأكثر؟ عليك بالتثبت والسؤال عن الحق، فإذا وجدته فعض عليه بالنواجذ، ولا تستوحش من قلة السالكين ما دمت واثق بأنك على الحق. ثم قال جل وعلا: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ثم بعثنا يعني أرسلنا، وثم تأتي للتعقيب والترتيب. فموسى عليه الصلاة والسلام بعد هؤلاء الرسل المذكورين من قبل. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا، بالآيات الدالة على وحدانية الله جل وعلا وعلى صدق موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فالله جل وعلا ما أرسل من رسول إلا وأعطاه من الآيات والدلائل البينة الواضحة على صدقه ما هو كاف في ذلك. وقد أعطى الله جل وعلا الأنبياء من المعجزات مثل من جنس ما برع به قومه ويفوقهم، لأنه إذا أتاهم بشيء لا يدركونه قد يكون سهلا ميسورا، لكن لعدم علمهم بهذا الشيء ظهر كأنه معجزة. فالله جل وعلا يعطي الرسول معجزة على قدر من جنس ما برع فيه قومه حتى يذعن له البارعون المتخصصون العالمون العارفون. ولما كان في زمن موسى عليه الصلاة والسلام قد انتشر السحر وساد وكثر، ومن حذق فيه فهو المرموق المنظور إليه بعين الاعتبار المقدم، أعطى الله جل وعلا نبينا، أعطى الله جل وعلا موسى عليه الصلاة والسلام معجزة من جنس ما برعوا به، وهي تختلف عن حقيقة ما هم عليه. وهي العصا التي سيأتي الكلام عليها، بآياتنا، بالآيات يعني البينات الدالة على صدقه وعلى وحدانية الله جل وعلا واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له. إلى فرعون، والمراد بفرعون من هو؟ هو ملك مصر في ذاك الزمان، يطلق عليه فرعون وليس شخصا معينا واحد بعينه، وإنما المراد هو ملك مصر، حاكم مصر يقال له فرعون، كما يقال لحاكم الفرس كسرى، ويقال لحاكم الروم قيصر، ويقال لحاكم الحبشة النجاشي. إلى فرعون وملئه، ما المراد بالملأ؟ ملئه يعني أعوانه ووجهاء بلاده. وهل موسى مرسل إلى فرعون وأعوانه فقط، أم إليه وإلى أعوانه وإلى عامة الناس؟ بل هو مرسل إليهم كلهم، ولكن العامة غالبا تبع لكبرائهم ورؤسائهم، كان الرؤساء آمن أتباعهم إلى فرعون وملئه فظلموا بها. كيف ظلموا بها وهي آية من آيات الله لا يستطيعون ردها ولا يستطيعون الإضرار بها؟ ما هو الظلم؟ وضع الشيء في غير موضعه. وأظلم الظلم الشرك بالله، لأن أقبح شيء يوضع هو أن يجعل لله شريكا من خلقه، فالمخلوق لا يصلح شريكا للخالق، فلذا كان هو أظلم الظلم. والظلم على العموم ما هو؟ وضع الشيء في غير موضعه. إنسان بريء عاقبناه وهو بريء، أليس هذا ظلم؟ هذا ظلم، لأن عاقبنا من لا يستحق العقوبة. كافأنا الظالم، ظالم متعدي كافأناه، فهذا ظلم، لأنه وضع الشيء في غير موضعه. فظلموا بها، وضعوا هذه الآيات لغير ما أنزلت له، كفروا بها ما آمنوا. كان الواجب عليهم وضع الشيء في موضعه أن يؤمنوا بهذه الآيات ويصدقوا، لكنهم لما كفروا قلنا ظلموا، فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فانظر، الفاء للتعقيب، يعني لما حصل منهم ما حصل الذي هو الظلم، ماذا كان؟ حصلت النتيجة. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، حصلت عليهم العاقبة السيئة، وقعت عليهم العقوبة. انظر من النظر ما الذي حصل عليهم عقب ظلمهم، سيأتي بيانه. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، ماذا كان عاقبتهم، ما المراد بالعاقبة؟ المآل، وما آلوا إليه، إلى أي شيء أوصلهم ظلمهم، إلى ما وقعوا فيه من خسارة الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. قال موسى حينما جاء لفرعون، ماذا قال له؟ أول يبين من أرسله وممن جاء، لأن الشخص تعرف مكانته وقيمته على قدر من هو مبعوث من قبله. يأتيك شخصان، واحد يقول لك أنا مرسل إليك من قبل فلان ابن فلان، إنسان لا قيمة له عندك، ويأتيك آخر فيقول لك إني مرسل إليك من قبل فلان ابن فلان، إنسان عزيز عليك وله مكانة عظمى في صدرك، إلى أيهما تلتفت وتهتم وتحتفي؟ تحتفي بمن؟ بمن جاءك من شخص عزيز عليك، لأنك تقدره وتعزه بمعزة من أرسله، وذاك الآخر على قدر من أرسله، إن انتظر حتى تفرغ له فلا بأس، وإن ذهب فلا يهمك، بقي أو ذهب.